بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وفي هذه الليلة نختم كتاب أو رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المتعلق بحكم تعظيم المشايخ والقبور وأصحاب القبور وحكم بناء المساجد عليها وما يتعلق بذلك من أمور، ونبدأ على بركة الله في متن الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، وقد قال سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. في هذه الآية الكريمة التي فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى الذي أرسل الرسل ونبأ الأنبياء وأنزل الكتب، كيف يمكن أن يرسلهم لتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى وهو الذي اختارهم لذلك؟ كيف يتصور أحد أن يقول أحد منهم، أي من الأنبياء والمرسلين أو حتى الملائكة، أن يأمر الناس أن يتخذوهم آلهة من دون الله؟ هذا أمر محال، لا يمكن أن يأمرهم بذلك. لكن كما تقدم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فلا يمكن، يعني يقول ما كان، هذا النفي نفي عام. ما كان لهذا النبي الذي اختاره الله عز وجل أن يقول للناس اتخذوني إلها، وما كان لأي ملك أن يكون اتخذوني إلها، وإنما يقول لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لأن الله هو الإله وهو الرب المعبود الذي لا يعبد أحد سواه. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا أمر محال. هو لا يمكن أن يقول للناس افعلوا ذلك، ولا يمكن أن يأمرهم بالشرك، وإنما هو أمر اخترعوه من عند أنفسهم وزينه لهم الأحبار والرهبان والقساوس والأساقفة ممن ضلوا عن سواء السبيل بعد أن أضلهم شاول وحرر فلعلهم دين المسيح. ومن هنا قالوا عزير بن الله، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهم الذين اخترعوا أو أحبارهم ورهبانهم هم الذين اخترعوا هذا الطريق، لا سيما أنه أصبح مصدرا للرزق عندهم ولجباية الأموال وما أشبه الليلة بالبارحة. فإن أصحاب الطرق الذين قالوا للناس أن عباداتكم لا تقبل إلا عن طريقنا، بأن تتخذون وسائط بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، على حد قول المشركين: ما حكى الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا أمر محال أن يأمر النبي الذي اختاره الله لرسالته أو الرسول أن يأمر الناس بهذا المنكر، لكنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا في عبادة غير الله، بل وفي تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. لما نزلت الآية قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: يا رسول الله، وكان نصرانيا قبل أن يسلم، قال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. قال صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه ويحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فتلك عبادتهم، فمن أطاعهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله معتقدا جواز ذلك فلا شك في كفره. فلذلك قال: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يعني لا يمكن أن يأمركم بالكفر بعد أن من الله عليكم بالإسلام، وهو القائل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، وهذا إنما كان بدعائهم من دون الله لا بأنهم اعتقدوا أنهم شاركوه في خلق السماوات والأرض، فإن هذا لم يقله أحد. ولهذا قال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فبين أن النصارى مشركون من حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ولم يقل أحد من النصارى إن الأحبار والرهبان شاركت الله في خلق السماوات والأرض. فإذا كان الداعي المستغيث بمن مات من الأنبياء مشركا، فكيف من دعا ميتا غير الأنبياء واستغاث به؟ ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين. يعني هنا يبين تعليقا على هذه الآية، على هاتين الآيتين من سورة التوبة، بين سبحانه وتعالى بين المصنف رحمه الله أن هؤلاء النصارى اليهود والنصارى أهل الكتاب لم يقولوا يوم من الأيام إن عيسى يخلق أو أن موسى يخلق أو إن الملائكة تخلق أو أنها ترزق أو أنها تعطي أو تمنع، لم يقول أحد منهم بذلك، كما هو حال المشركين، بقية المشركين كما سيأتينا، لم يقولوا إنها تخلق أو ترزق، إنما كل ما هنالك أنهم اعتقدوا أنهم وسطاء وشفعاء يشفعون لهم عند الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فهم لم يتخذوهم آلهة ربا يخلق ويرزق ويعطي ويمنع، ولم يصلوا حتى إلى ما وصل إليه بعض أتباع شيوخ الطرق الذين زعموا أنه أن الشيخ والولي يخلق الأجنة في بطون الأمهات، وإنما زعموا أن هؤلاء الأولياء، هؤلاء الملائكة، هؤلاء الأنبياء وسطاء عند الله، يشفعون لهم عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد تقدم لنا في الليلة الماضية أن شفاعة الشركية منفية، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه، فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلمين يأخذوا العبرة والعظة من هؤلاء وما حل بهم لما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والشيخ رحمه الله يسوق هذه الأدلة ليقول لمن انحرف من هذه الأمة فتعلق بالصالحين والأولياء وظن أنهم ينفعون عند الله أو أنهم يملكون جلب الضر، دفع الضر أو جلب الخير، انظروا إلى ما ذكر الله عن اليهود والنصارى، فإن هذا لا ينفعهم لما اعتقدوا أن أحبارهم ورهبانهم ينفعونهم، ذمهم الله عز وجل واعتبر أنهم اتخذوهم آلهة من دون الله، وهم سيتبرؤون منهم يوم القيامة كما يتبرأ عيسى عليه السلام. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بالحق حق، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن كذلك هؤلاء الذين ظهروا في الإسلام لا يخلو أمرهم من حالين، إما أن يكونوا هم الذين دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم وهم أحد رؤوس الطواغيت، وهؤلاء سوف يقرنهم الله معهم يوم القيامة في النار. قال الله تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني وأصنافهم من دون الله وما كانوا يعبدون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. يقرنون معهم، يقرنوا مع الصنم، مع الوثن، مع الجني، مع الإنسي الذي عبده من دون الله. أما من عبدوا من الأنبياء أو عباد الله الصالحين أو الملائكة فإنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. فهذا الذي يأتي ويقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قبور الأنبياء أو الصالحين ويطلب منهم المدد والولد والغوث والنفع ويهتف بدعائهم سيتبرأ منهم النبي يوم القيامة ويتبرأ منهم سائر الأولياء والصالحين، لأنهم لم يكونوا راضين بعبادتهم إياهم، خلافا لمن نصبوا أنفسهم آلهة يقنعون الناس بأنهم يعلمون الغيب وأنهم يقولون للشيء كن فيكون. قال أحد معاصريهم، أحد زعمائهم المعاصرين، يقول في كتابه كشف الأسرار، وهو الذي يزعم أنه طور إحدى الطرق المعروفة الفاسدة الباطلة الشركية وظهرت على يده الفيضة التي من دخلها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. والله فرعون ما قال ذلك. فرعون ما قال إنني أقول لشيء كن فيكون. وهذا الطاغية المعاصر يقول إنه يقول للشيء كن فيكون. من الذي يقول للشيء كن فيكون؟ الله وحده. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو أن إنسانا ادعى أنه يقول للشيء كن فيكون فهو طاغوت من الطواغيت الذين نصبوا أنفسهم آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين، زيارة بدعية وزيارة شرعية. فالزيارة الشرعية مقصودها الدعاء للميت كما يصلى على جنازته فيقال فيها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فهذا من جنس الصلاة على الميت. وأما الزيارة البدعية فهي من جنس الشرك به، من جنس شرك النصارى، مثل دعاء الميت والاستغاثة به والإقسام به على الله تعالى وتقبيل قبره والتمسح به والسجود له وتأفير الخد عنده ونحو ذلك مما يتضمن طلب الحاجات منه أو بسببه. فليس شيء من هذا من جنس دين المسلمين، ولم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا، ولا فعله أصحابه، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، بل قد نهوا عنه حتى قد اتفق أئمة المسلمين على أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل ولا يتمسح به ولا يسجد عنده. فإذا كان هذا قبره فكيف يكون قبر غيره؟ وهذا أفضل الخلق وأكرمهم على الله وأقربهم إليه وسيلة وأعظمهم عنده جاها. والحديث الذي يرويه بعض الناس عنه صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي، حديث موضوع لم يروه أحد من أهل العلم، ولا ذكر في شيء من كتب المسلمين المعروفة. وكذلك إيقاد المصابيح وتعليق الستور على قبور الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم ليس شيء من ذلك مشروعا باتفاق المسلمين جميعا، ولم يفعل ذلك أحد من الأمة ولا أئمتها، ولا استحبه أحد من أئمة الدين. بل في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. قال الترمذي: حديث حسن. ومن نذر لقبر زيتا أو شمعا أو قناديل أو سترا أو نحو ذلك لم يكن هذا نذر طاعة، ولم يكن على أحد أن يوفي به. وما أعلم في هذا نزاعا بين العلماء، ولكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ فيه قولان. وكذلك الاجتماع عند قبر من القبور لقراءة ختمة أو دعاء أو ذكر أو عمل سماع أو غير ذلك فهو من البدع المنهي عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، رواه أهل السنن كأبي داود وغيره. فإذا كان قد نهى عن اتخاذ قبره عيدا فقبر غيره أولى بالنهي عن ذلك. والمكان الذي يتخذ عيدا هو أن يعتاد الناس للاجتماع فيه في وقت معين كما يعتادون الاجتماع فيه بعرفة ومزدلفة ومنى. وكذلك الزمان الذي يتخذ عيدا هو الزمان الذي يعتادون الاجتماع فيه كيومي الفطر والنحر والمشركون الذين كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. المصنف رحمه الله تعالى بناء على ما تقدم تطرق هنا إلى زيارة القبور، وزيارة القبور على ضربين. أولا، لا تشد إليها الرحال حتى المشروع منها، لا تشد إليه الرحال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فشد الرحال من أجل العبادة لا تصح لا لقبر ولا مشهد ولا إلى أي مكان آخر إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، إذ أن لها فضلا خاصا. فالصلاة في مسجدي في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سوى، والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سوى، رزقنا الله وإياكم صلاة فيه قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. إذن لا تشد الرحال، يعني لا تسافر من بلد إلى بلد بقصد زيارة المقابر، ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم لنا أنه سئل أن رجلا جاء من البيت المقدس ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فقال له: ارجع، فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يعني سواء صليت عليه وسلمت من بعيد أو من قريب، كل ذلك يبلغ له كما فصلنا ذلك فيما مضى. إذن الزيارة المشروعة زيارة المقابر بدون شد رحال لا بأس بها، بل هي مستحبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع ويزور شهداء أحد، والصحابة من بعده استمروا على ذلك بدون شد رحال، حتى إنهم لم يخصوا قبره صلى الله عليه وسلم بزيارات معينة أو بأوقات معينة كما يفعل بعض المبتدعة من تكرار الزيارة بعد كل صلاة أو كل يوم جمعة أو كل يوم عيد أو نحو ذلك، بل كانوا يزورون الزيارة المشروعة كما يزورون سائر المقابر. وكان عبد الله بن عمر ما لا يزور إلا إذا قدم من سفر فيسلم ثم ينصرف. والغرض من الزيارة المشروعة التي تكون بدون شد رحال من زيارة المقابر أمران: الأمر الأول الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له، والأمر الثاني طبعا والسلام عليه، والأمر الثاني تذكر الآخرة حتى يتذكر المسلم أنه يوما من الأيام سيكون داخل مثل هذه الحفرة، فليتذكر ويرجع إلى ربه ويفيق من غفلته، كي يتذكر ويفيق من غفلته ويصحو من سباته ويتوب إلى ربه توبة نصوحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وإذا زار المسلم المقابر لا يمكث عندها ولا يصلي عندها ولا يدعو لنفسه عندها ولا يتمسح بها، بل يسلم ثم ينصرف كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن شاء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وإن زاد اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. أما العكوف عند المقابر والتطويل عندها فهذا من سمات المبتدعة عباد القبور الذين يعبدونها من دون الله. فإذن هذه هي الزيارة الشرعية، سواء بالنسبة لقبر النبي أو قبر غيره، ولا يخص قبر النبي بزيارة مخصوصة دون سائر المقابر، ولم يثبت أن أحدا كان يخصه، بل نزوره كما نزور سائر القبور ونسلم ثم ننصرف. ومما ينبغي التنبيه له أولا أنه لا يدعى عند القبر لنفسك، لا تدعو عند القبر لنفسك. ثانيا لا تطل المكث عنده، لا تطل المكث عند المقابر. ثالثا عليك أن تعتقد أن الزيارة للدعاء لهم والتذكر والاعتبار. رابعا لا تتمسح بالقضبان والحيطان المحيطة بالقبر. خامسا لا تصلي إلى القبر ولا تستقبله بالدعاء. سادسا اقتصر على الزيارة المشروعة ولا تزد عليها أي عمل آخر مما يفعله بعض الجهال. هذا بالنسبة لآداب الزيارة. ولعلي بهذه المناسبة أبين أحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يخلطون في هذه الأمور. أولا عندما تأتي إلى المدينة لتكن نيتك الصلاة في المسجد النبوي، لأنك شددت الرحالة من أجل ذلك كما سمعنا الحديث، ولا يكون قصدنا القبر بحال من الأحوال. ثم إذا جئنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن نصلي في المسجد نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة، ولا نتكرر، لا نكرر ذلك، لا نكرر تلك الزيارة، فإن ذلك بدعة من البدع. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الصلاة في المسجد النبوي ليست محدودة بحد بأربعين صلاة أو أقل أو أكثر. أما حديث من صلى في مسجدي أربعين صلاة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، فهذا حديث لا يصح، لأن فيه نبيطا ابن عمرو لا يحتج بحديثه لأنه مجهول. أما الحديث الصحيح لا علاقة له بمسجد رسول الله، وإنما لفظه من صلى في مسجد أيا كان أربعين يوما، وليس المراد أربعين صلاة، أربعين يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. ومن آداب الزيارة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتصر على ما تشرع زيارته، وهي أولا الصلاة في المسجد النبوي وهي الغرض الذي جئنا من أجله، وثانيا الصلاة في مسجد قباء، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه كان له كأجر عمرة. ورابعا أو ثالثا، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه تأتي تبعا، والسلام على شهداء أحد، والسلام على المسلمين في بقيع الغرقد. وعندما تأتي إلى شهداء أحد أو بقيع الغرقد لا تصلي عند القبور ولا تمكث عندها، سلم السلام المشروع ثم انصرف يا عبد الله. وثانيا رابعا، لا تذهب إلى أي مكان آخر بنية العبادة، فإنه لا يوجد مسجد في المدينة النبوية له فضل إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. بقية المساجد فإن التوجه لها وتخصيصها بدعة منكرة، ما أنزل الله بها من سلطان، وتخصيص بعض المسميات التي سميت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين لا يجوز التعلق بها، ولو سماها الناس مسجد فلان ومسجد فلان ومسجد فلان، لا نلتفت إلى هذه التسميات، وليست آثارا نبوية، بل هي آثار بدعية اخترعها أكلة أموال الناس بالباطل في القرون الوسطى. هذه أحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي الأصل فيها الصلاة في المسجد النبوي. بقي أن نتحدث عن حكم زيارة النساء للقبور، سواء كان ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره. فيه ثلاثة أقوال: قول بجواز زيارتهن للقبور مطلقا لا فرق بينهن وبين الرجال، وقد استدلوا بعموم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وهذا عموم ضعيف قد خصص كما سيأتينا. القول الثاني: جواز زيارتهن للقبور إذا أمنت الفتنة بشرط عدم التردد وعدم الإكثار، بشرط عدم التردد. واستدلوا بظاهر: لعن الله زوارات القبور، قالوا زوارات أي المكثرات. والقول الثالث وهو الصحيح أن النساء لا يزرن المقابر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لعدة أدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية حسنة: لعن الله زائرات، ولم يقل زوارات، لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. الدليل الثاني أن النساء منهيات عن اتباع الجنائز، وما دمنا منهيات عن اتباع الجنائز فمن باب أولى ألا يسمح لهن بزيارة المقابر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث أن النساء ضعيفات وعندهن عواطف، وكثير منهن عندما يزرن القبور كثير منهن يبدأن بلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية والنياحة والصريخ والعويل، وربما الزغردة إذا جئنا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما نسمعه لما أذن لهن من بعض النساء. ذات يوم سمعنا تلك الزغردة لما أذن للنساء بالزيارة، فتكلمت عن الموضوع وحذرت من ذلك، فاعترض علي أحدهم قائلا: يا شيخ حرام عليك، هذه زغروطة من أجل النبي. والزغروطة رفع صوت، والله عز وجل يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يرفعون أصواتهم عند النبي ولا عند قبره، لا يرفعون أصواتهم أمامه في حياته ولا يرفعون أصواتهم عند قبره في مماته، فما بالكم بالذين يزغردون واللاتي يزغردن ويصحن ويعولن إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا لا يجوز بحال من الأحوال، فضلا عن أنه بدعة من البدع التي أحدثها الناس. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أما فنخلص من هذا إلى أن القول الراجح أن النساء لا يزرن المقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، ولا نلتفت إلى الأقوال التي ترخص في ذلك لأن أدلتها ضعيفة، ولأن الاستدلال بقولها ألا فزروها ضعيف، وقد خصص هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور ولعن الله زائرات القبور، فلنحذر من هذا كله. ننتقل بعد ذلك إلى الزيارة البدعية أو الشركية. الزيارة البدعية للقبور منها شد الرحال إليها، في كثير من البلدان يسافرون من بلد إلى بلد من أجل زيارة قبر الشيخ فلان أو الولي فلان بدعوى أنه ولي، وقد يكون شقيا وليس وليا. ويعني هذا العمل عمل منكر، فلا نذهب ولا ننتقل من بلد إلى بلد من أجل زيارة القبور. وقد سمعتم الحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ثم إن هؤلاء حتى إذا زاروا لا يقتصرون على الزيارة المشروعة من السلام على أصحاب القبور والدعاء لهم ثم الانصراف، وإنما يأتون عند الميت، عند قبر الميت، ويطوفون به كما يطاف بالكعبة، ويدعونه كما يدعون الله، ويتعلقون بحوله وقوته، ويرجونه قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. فبالله عليكم عباد الله، هل هذا يطلب من غير الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: ليس الأمر كذلك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، فمن أضل ممن يأتي لميت في قبره ويمد يده إليه طالبا رجاءه وخائفا منه وراجيا ومتذللا ومتخشعا؟ الأمر الذي لم يفعله عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاته. ولو تراه إذ وقف أمام صاحب القبر وكأن على رأسه الطير والعياذ بالله، لكن لو وقف في صلاته يتلفت يمينا وشمالا وكأنه لا يناجي ربه سبحانه وتعالى. وهذا دليل على خوف السر. وما هو خوف السر؟ أنهم يخافون الله أكثر مما يخافون هذا، أنهم يخافون هذا الميت المدفون في قبره أكثر مما يخافون الله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والخوف والرجاء والمحبة هي أركان العبادة القلبية التي لا تصح لغير الله سبحانه وتعالى. فتنبه يا عبد الله إلى هذا الأمر، وكن على حذر من أن تشابه المشركين في تعلقهم بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا المدفون إن كان صالحا فالمطلوب منا أن ندعو له بالمغفرة والرحمة، وإن كان طالحا فقد أفضى إلى ما أفضى إليه. وقد وجد أن بعض المدفونين الذين يزارون في بعض البلاد دفن فيه حمار أو كلب والعياذ بالله، وحتى لو دفن فيه إنسان فإنه لا ينفعك ولا يضرك، بل من تعلق به فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ناهيك عما يفعل عند تلك القبور من ذبح الذبائح، وقد لعن الله من ذبح لغير الله، والنذور وإيقاد السرج والقناديل وإقامة الحفلات السنوية والأربعينية والأسبوعية وإقامة الحفلات الكثيرة التي تقام عند أصحاب تلك القبور مما يسمونه في بعض البلاد بالوعدة. نحن عندنا وعدة، الوعدة عندهم يأخذون الذبائح الكثيرة ويتوجهون إلى صاحب القبر الذي يعبدونه من دون الله ويذبحون له وينذرون له ويصيحون عنده وينكسرون بين يديه، هذا إن كان ميتا. أما إن كان حيا فإنهم عندما يزورونه يأتونه حبوا على ركبهم وأيديهم حتى ينطرحوا بين يديه ويلحسون الأرض التي حوله ويقبلون يديه ورجليه ويتمسحون به ويعتقدون أنه يملك لهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات. وهذا والله هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. بل إن المشركين الأوائل لم يبلغوا مثل ما بلغ أولئك كما سيأتينا ويبينه المصنف بعد قليل إن شاء الله. فانتبه، إياك حتى الأطعمة التي يذبحونها عند تلك المقابر إياك أن تأكل منها، حلويات المولد ما لا تأكل منها، لأنها أريد بها غير وجه الله وهي متعلقة بأعياد بدعية، حلويات عيد الميلاد أو نحو ذلك مما قلد فيه اليهود والنصارى، الأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمشركون الذين كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم من العرب لم يكونوا يقولون إن آلهتهم شاركت الله في خلق السماوات والأرض والعالم، بل كانوا يقرون بأن الله وحده خالق السماوات والأرض والعالم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقد قال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال طائفة من السلف يسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم يعبدون غيره وإنما كانت عبادتهم إياهم أنهم يدعونهم ويتخذونهم وسائط ووسائل وشفعاء لهم فمن سلك هذا السبيل فهو مشرك بحسب ما فيه من هذا الشرك. وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين ولم يدفن في مقابر المسلمين ولم يصلى عليه. وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فإنه لا يحكم بكفره ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين إلى الإسلام. ومن اعتقد مثل هذا قربة وطاعة فإنه ضال باتفاق المسلمين وهو بعد قيام الحجة كافر. والواجب على المسلمين عموما وعلى ولاة الأمور خصوصا النهي عن هذه الأمور انتهى. والزجر عنه بكل طريق وعقوبة من لم ينتهي عن ذلك العقوبة الشرعية والله أعلم. هنا المصنف رحمه الله تعالى بيّن أن المشركين القدامى الذين بعثت فيهم الرسل ابتداء من قوم نوح إلى قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قريش ومن معهم ما كانوا يعتقدون أن تلك الآلهة اللات ومنات العزة ومنات واللات وهبل وغيرها ولا يغوث ويعوق ونسر ما كانوا يعتقدون أنها تخلق وترزق وتعطي وتمنع وتحيي وتميت. لا، كل ذلك ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى، لكنهم أشركوا بصرف أنواع العبادة لتلك الأصنام ولأولئك المعبودين من دون الله سبحانه وتعالى، فإنهم يذبحون لهم وينذرون ويستغيثون من أجل أن يقربوهم إلى الله. وإلا لو أنك سألت أي واحد فيهم أو منهم اعترف بأن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف، كما قال الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. العزيز العليم هو الله، يعتقدون أنه العزيز العليم وأنه الخالق الرازق المالك. ولئن سألتهم من خلقهم يعني هم أنفسهم ليقولن الله. وكذلك الآيات التي أوردها من سورة المؤمنون انتبه فيها تنبيه عجيب، قل لمن الأرض ومن فيها، ما الجواب؟ سيقولون ماذا؟ قل الله. قل أفلا تتذكرون، قل أفلا تتذكرون، أفلا تتذكرون، أفلا تتعظون، ما دمتم تعتقدون أن السماوات والأرض وما فيهن لله عز وجل وأنه هو الذي خلقهن فكيف لا تتذكرون وتتركون عبادة الأصنام والأوثان والتعلق بالقبور. ثم قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله. قل أفلا تتقون. طيب، تعرفون الله رب السماوات والأرض ورب كل شيء، لما لا تتقون الله وتقواه أن تترك هذه الشركيات وتترك عبادة الأصنام والأوثان وتخلصوا العبادة لله وحده؟ ثم قال قل من بيده ملكوت السماوات والأرض ملكوت كل شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. يعني من الذي يملك كل شيء؟ بيده الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله وهو يجير ولا يجار عليه، أفلا سيقولون لله قل فأنى تسحرون. يعني كيف ما دمتم تعترفون بهذا كله، تعترفون أن الله خالق السماوات والأرض وأن بيده ملكوت كل شيء وأنه يجير ولا يجار عليه وأنه رب السماوات والأرض وأنه خالق كل شيء، فلما تعبدون غيره؟ هذا تناقض. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذن من يسمع هذه الآيات تقرع أذنيه وهو يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتبلغه الحجة في ذلك ثم يشرك بالله ويتعلق بأصحاب القبور فلا شك أنه كافر مشرك خارج من ملة الإسلام. والواجب على ولي الأمر القادر عليه أن يقتله كفرا لأنه مرتد عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا إذا قامت عليه الحجة، إذا قامت عليه الحجة والبرهان وبلغته البراهين من قال الله وقال رسوله. أما إن كان ممن يعيش في غربة بعيدة لم يسمع بالإسلام ووقع في هذه الأشياء ولم ليس لديه علماء ولم يعرف القرآن فهذا يكل أمره إلى الله. والذي يظهر أن الذي يعيش في بلاد المسلمين ويقرأ القرآن ويعني ويسمع تفسيره ويسمع هذه الآيات التي تقدمت ثم يصر على شركه، الله أعلم بحاله. أنا قد يعني لا أميل إلى القول بأنه يعذر، لكن على الأقل يترك أمره إلى ربه، لأن الحجة قائمة بتلاوة القرآن. القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا داعي لأن يعني يتعلق بغير الله والقرآن يتلى بين أظهرهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والواجب على المشايخ أن يأمروا أتباعهم بطاعة الله ورسوله فيفعلوا ما أمر الله ورسوله به ويتركوا ما نهى الله ورسوله عنه ويتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود بذلك دعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وطاعة رسوله، والشيوخ يبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر به أمته من الدين الذي أمر الله به ويتبعون خلفائه الراشدين كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والوصية الجامعة من وصية الله التي وصى بها عباده حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وصاه ثلاث وصايا فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأما كتابة الإجازات فهي بمنزلة الشهادة للرجل أنه أهل المشيخة. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر بعض الآيات وبعض الأحاديث أن الواجب على من ولاه الله أمر المسلمين أن يأمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحذرهم من كل ما يخالف ذلك من الشرك والبدع والمعاصي. وكذلك الشيوخ والعلماء عليهم مسؤولية عظيمة أن يبلغوا رسالة الله ويبلغوا أوامر الله وأوامر رسوله للأمة حتى يمتثلوا، عليهم مسؤولية كبرى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيعلمون الناس الحق بدليله، ويأمرونهم بأن يقتدوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأصدقها قيلا وأقلها تكلفا. ويقول عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعلى المسلمين علماء وحكام ومحكومين أن يمتثلوا أمر الله تبارك وتعالى ولزوم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيان الحق للناس، بيان التوحيد من الشرك والهدى من الضلال والحلال من الحرام والطريق المستقيم من الطريق المعوج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك أمرنا الله بتقوى، وأخبر أن التقوى وصية الأولين، وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال قال الإمام التابعي طلق بن حبيب في شرح ذلك، في شرح التقوى: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ثم ذكر المصنف الحديث، حديث معاذ وأبي ذر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فتقوى الله هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأساس ذلك كله تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ثم فعل بقية المأمورات وترك جميع المنكرات. هذه هي حقيقة التقوى، يجب أن نراعيها في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك قال اتق الله حيثما كنت، ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. من طبيعة الإنسان أنه خطاء، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، ولكن لا يجوز، ينبغي له أن يصر على الذنب، يحرم عليه أن يصر على الذنب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فعلينا أن نطبق ذلك حق التطبيق حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما كتابة الإجازات فهي بمنزلة الشهادة للرجل أنه أهل المشيخة، وبمنزلة أمر الناس بمتابعته وطاعته، وليس لأحد أن يفعل هذا إلا أن يكون عالما بمن يصلح للقدوة والاتباع، ومن لا يصلح أن يكون عدلا فيما يقوله ويأمر به. فمن كان جاهلا بطريق الله الذي بعث به رسوله، أو كان صاحب غرض يكتب الإجازة لمن يعطيه مالا ويخدمه، وإن لم يكن مستحقا لذلك، لم يكن لمثل هذا أن يكتب إجازة، ولا حرمة لمن كتب له مثل هذا إجازة، لا سيما إذا كان مضمون الإجازة أن يعطوه أموالهم، فهذه إجازة الشحاذين والسوال، وليس هذا من حكم طريق الله. ومن قبض أموال الناس على أن يعطيها مستحقها، فلا بد أن يكون عالما هذا بالمستحقين عدلا، يعطي المال لمستحقيه. وأما إذا أخذ أموال الناس يطعم بها من يعاونه على أغراضه، ويأمر بغير ما أمر الله به، وينهى عن شرع الله ودينه، فهذا من الآكلين أموال الناس بالباطل والصادين عن سبيل الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وإنما الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة متبعين هم الذين يدعون الناس إلى طريق الله، وهو شرع الله ودينه الذي بعث به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويصرفون الأموال في مصارفها الشرعية التي يحبها الله ورسوله، فيكونون داعين إلى الله منفقين الأموال في سبيل الله. وكل من أظهر هذه الإشارات البدعية هنا، أولا لابد أن نعرف معنى كلمة الإجازة التي أشار إليها المصنف رحمه الله. الإجازة هي ما يكتبه بعض الشيوخ من أن فلانا قد سمع علي كتاب كذا وكذا وكذا، قرأ علي القرآن، وقرأ علي الحديث، قرأ علي البخاري، قرأ علي مسلم، قرأ علي موطأ مالك، السنن الأربع أو نحو ذلك. هذه تسمى الإجازة، والعلماء كانوا يفعلونها لمن يعطونها لمن كان مستحقا لها ممن عرف الكتاب والسنة ودعا إليهما. وفي العصور المتأخرة صارت الإجازة تعطى لكل من هب ودب، بل إنني أعرف شيوخا يعطونها أناسا ليسوا بشيوخ ولا طلاب علم. أولئك الذين يعطون عندهم علم لكنه علم لا ينفعهم، يعطونها أناسا يطمعون أن يعطوهم شيئا من أموالهم وأن تكون دعاية لهم، فهي مصدر لجباية الأموال والعياذ بالله. يعني هذه الإجازة بعض شيوخ الضلال المتأخرين يعطونها من لا يستحقها من أجل أكل أموال الناس بالباطل، وهذا أمر في غاية الخطورة. يعني يعطيه جازة بثمن يبيعها عليه بكذا وكذا، ثم إن هذا الذي أخذ الإجازة ليس أهلا لها، يعني الإجازة يقول أجزت فلانا في أن يقرأ القرآن برواية حفص عن عاصم ورش عن نافع وهكذا، أجزته فإنه قرأ علي صحيح البخاري فأنا أجيزه. لا، هو يعطيه إجازة عامة ليبث له دعاية وإعلانات يتكسب من ورائها على حساب أكل أموال الناس بالباطل. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا، يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهذا شأن بعض شيوخ الطرق المنحرفة عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هذا عنده إجازة من الشيخ فلان، شيخ الطريقة، الشيخ الذي لا يشق له غبار، صائم ديمة ما شاء الله، ما صام ولا قام وإنما ضل وهام والعياذ بالله. فهذه الإجازات إجازات تفضي بهم إلى النار وبئس القرار، بخلاف أولئك الشيوخ الذين إذا أعطوا مالا أنفقوه في سبيل الله ووزعوه على مستحقين وأعطوه إلى من يستحقه، فهؤلاء هم الذين يمكن أن يستفاد منهم ومن علمهم. لا يأكلون أموال الناس بالباطل، ليس عندهم طمع ولا جشع في ذلك، فعلينا أن نحذر من مثل هذا المسلك. الآن شيوخ الطرق الصوفية كثير منهم عندما يزوره مريده يأتي بذهب وفضة وقماش وهدايا معينة وذبائح، بل بعضهم يوقفون عليهم بساتينهم أو أغنامهم أو إبلهم أو خيولهم أو أبقارهم، هذه وقف على الشيخ فلان والعياذ بالله، وهو ضال مضل ودجال من الدجاجلة، وهذا المال إنفاقه خسارة على صاحبه، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من هذا الصنف من الناس، وأن نعلم أنهم لا خير فيهم، لا يخوفونك خوف السر تخاف أن ينتقموا منك، لا والله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والله لو ليكن إيمانك قويا، تحصن بذكر الله، تحصن بأذكار الصباح والمساء وأوراد الصباح والمساء والأوراد والقرآن الكريم وأذكار السفر وأذكار النوم وأذكار الدخول والخروج وأذكار وجميع الأذكار الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وابتعد عن هؤلاء أكلة أموال الناس بالباطل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكل من أظهر هذه الإشارات البدعية التي هي فشارات مثل إشارة الدم واللاذن والسكر وماء الورد والحية والنار فهم أهل باطل وضلال وكذب ومحال مستحقون التعزير البليغ والنكال، وهم إما صاحب حال شيطاني وإما صاحب حال بهتاني، فهؤلاء جمهورهم وأولئك خواصهم، وهؤلاء يجب عليهم أن يتوبوا من هذه البدع والمنكرات ويلزموا طريق الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لهم أن يكونوا قدوة للمسلمين وليس لأحد أن يقتدي بهم. ومن كثر جمعهم الباطل وحضر سماعاتهم التي يفعلونها في المساجد وغيرها أو حسن حالهم أو قرر محالهم من أئمة المساجد ونحوهم فإنه مستحق التعزير البليغ الذي يستحقه أمثاله، وأقل تعزيره أن يعزل مثل هذا عن إمامة المسلمين، فإن هذا معين لأئمة الضلال أو هو منهم، فلا يصلح أن يكون إماما لأهل الهدى والفلاح. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والله تعالى أعلم. هنا ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالتنبيه والتوجيه إلى لزوم طريق السلف الصالح والسير على نهجهم والبعد عن طريق الضالين أهل الغواية الذين يضلون الناس ويأكلون أموالهم بالباطل، فإنه يحرم الاقتداء بهم، وإنما القدوة تكون بالعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلا بد أن نحذر من هذا المسلك. هؤلاء الطواغيت الذين يجعلون طقوسا سماها المصنف رحمه الله فشارات، والفشارات جمع فشار، والفشار هو الكذب، هو الكذب. ولذلك بعض العوام يقولون في ناس فشار أو كثير فشار، يعني كثير الكذب، كثير الكذب. ويأكلون يدعون أنهم يأكلون الحيات وأنهم يمسكون بالحيات ولا تضرهم ويأكلونها ولا تضرهم، ويدعون بمياه الورد ويدعون باللاذن، واللاذن هو نوع من العلك المسمى باللبان أو الصمغ الذي يكون في الشجر، يأخذونه ويبخرون به ويمضغونه في تلك المناسبات الجاهلية التي يضحكون بها على الناس، ولهم طقوس حول هذه الأمور، يعني يتبركون بها ويتعلقون بها من دون الله، وربما عكفوا عند شجرة معينة من هذه الأشجار وهم يتبخرون بما يخرج منها، وهم يعني يدعون أن هذه قد بات فيها الشيخ فلان وعكف فيها الشيخ فلان وانقطع فيها الشيخ فلان فيجب أن تكونوا مثلهم. فهؤلاء شيوخ ضلال لا يجوز أن يكونوا قدوة للناس، بل يجب مقتهم والبعد عنهم وإقامة حد الله عليهم. ومن وجد ممن يقلدهم من أئمة الهدى والضلال فأقل ما في هنالك أنه يبعد عن إمامة مساجد المسلمين، يبعد عن الإمامة، يبعد عنهم تماما، لأنهم شيوخ ضلال يضلون ويضلون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما ينتزعه يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فانتبهوا لأولئك واحذروا منهم. هم أحيانا قد يزركشون أقوالهم بشيء من القرآن أو بشيء من السنة، أو يذكرون آيات قرآنية، والواقع أنهم يعني يخلطونها بالكفر والضلال، بل ربما خلطوها ببعض أسماء شياطينهم يضحكون على الناس بذلك ويضلونهم، مثل أولئك السحرة والكهنة، وأغلب هؤلاء كهنة وسحرة. لو رأيت منهم أي غريب لا تستغربه، بل اكفر بهم وبتصرفاتهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله عندما سمع الليث بن سعد يقول: لو رأيت المبتدع يطير في الهواء فلا تصدقه، بل قال أما إنك لو رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه. فاحذر يا عبد الله وكن من عباد الله الصالحين الذين وصفهم الله بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وممن وصفهم الله بقوله: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. والحق واضح والحق أبلج والباطل لجلج، فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبهذا نختم هذه الرسالة لشيخ الإسلام ضمن دورة الإمام علي بن أبي طالب 22 رضي الله عنه، وذلك وقد ختمت في ليلة الخميس يوم الأربعاء ليلة الخميس اليوم الثامن اليوم الثامن من شهر شعبان سنة 41 و400 وألف الهجرة النبوية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. هذا سائل من العراق يقول: نحن في العراق وقد منعت الحكومة التجمعات، ونحن نريد كطلبة علم أن نجلس فيما بيننا لكي نتدارس العلم الشرعي مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية من تعقيم وما شابه وجعل مسافة بين كل أخ، وعلى أن لا يزيد الجمع عن 6 أشخاص مع ترك المصافحة، فهل في ذلك محذور شرعي مع العلم أن مدينتنا لم تسجل فيها إصابة واحدة؟ يا أخي الكريم، الاحتياط واجب هذه الأيام مع نزول هذه الكارثة وهذا البلاء العظيم الذي عم وطم بلدان العالم. وأقترح عليكم من باب عقلها وتوكل أن تتواصلوا عبر وسائل الاجتماعية، عبر المواقع. نحن الآن وأنا أكلمكم الآن عبر هذه المواقع، فبإمكانكم أن تتواصلوا عبر تلك المواقع. هذا الذي أنصح به. نحن الآن ندرس طلابنا في الجامعة عبر البلاك بورد، وحتى مناقشة الرسائل، عندنا بعض مناقشات الرسائل تناقش عبر هذه الوسائل. فأقترح عليكم بارك الله فيكم أن تتركوا هذه الاجتماعات لما يتطلبه من الانتقال. يأتي أحدكم من بعيد، يأتي آخر من قريب، يختلط آخر بآخرين وهكذا. فمن باب عقلها وتوكل أرى أن تكتفوا بالاتصال عبر هذه المواقع فقط. أحسن الله إليكم. هذا سائل من أمريكا: هل طلب العلم عبر البث المباشر كهذه الدورة المباركة يشمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا للجنة؟ طلب العلم وسائله يعني كثيرة، يعني منها التتلمذ على الشيوخ مباشرة أو عبر مواقعهم أو عبر كتبهم أو عبر تلاميذهم إن كانوا من التلاميذ الذين يسيرون على هدي أولئك العلماء وينهجون نهجهم. فالحمد لله، أنتم الآن تتلقون العلم عن المشايخ عبر هذه الأجهزة، وهذا أمر فضل من الله عز وجل. هذه الأجهزة وإن كان فيها شر كثير على بعض الناس، لكن فيها خير عظيم للمسلمين ولطلاب العلم ولطلاب أيا كانوا، فلا بأس بذلك إن شاء الله. ألا لو أنك فتحت مثلا موقع شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله واستمعت إليه، هذا طلب علم. لو فتحت موقع الشيخ الألباني، هذا طلب علم. فتحت موقع الشيخ الفوزان، موقع الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع وحفظ الله من بقي، يعني أنت بهذا تطلب العلم. لكن عليك أن تفهم وتصغي جيدا، وما لم تفهمه لا تتطفل بإلقائه حتى تفهمه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من سريلانكا يقول: هل يجوز إحراق جثة المسلم الذي توفي في مرض كورونا؟ لا، لا يجوز إحراق جثة المسلم بحال من الأحوال. هذه عادات جاهلية، وهذه من عوائد الكفار إحراق الجثث، بل اتخذوا الوسائل الواقية وادفنوه وفق الطريقة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من العراق يقول: ما معنى ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؟ وهل هناك فرق بين الحكم على الأفعال لأنها كفرية وبين الحكم على الأعيان بالكفر؟ نرجو التفصيل والتوضيح. أما التفصيل فهو يطول، لكن ليس كل من وقع في الكفر ممن هو أصلا مسلم يكون كافرا. من دخل بالإسلام في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. وهذه القاعدة مبنية على الأحاديث. هناك من هو متأول، كما حصل من سجود معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد نهاه فانتهى. هناك من هو يعني جاهل فيعلم، لما قال للجوار اللاتي كنا يضربنا بالدف ويقولنا وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال قلنا ما كنت تقولون قبل ذلك، لأن اعتقاد أن أحدا يعلم الغيب كفر، لكن هن معذورات لجهلهن. وكذلك يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله عذر رجلا قال لأهله وأولاده: إذا مت فأحرقوني وذروني بين البر والبحر، فوالله لئن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فبعثه الله، فإذا بعثه الله يسأله: ما الذي حملك على هذا؟ قال: خوفك يا رب، فيغفر الله له. فإذا يعني قضية يعني أسامة بن زيد عندما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله فعذره النبي مع أنه عاتبه، ولكن والقضايا كثيرة. الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، خلاصة القول أنه أن ليس كل من صدرت منه كلمة الكفر أو عمل كفري يكون كافرا حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. فإن الإنسان قد يكون متأولا، قد يكون مكرها، قد يكون ذاهلا، كما عفى الله عن الرجل الذي يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا من أحدكم أضل دابته فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فلما قام وإذا بها ترعى عند رأسه فقال: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح. هذا كفر، لكنه صدر منه وهو ذاهل غائب عن نفسه. كذلك من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك عذر الله عمارا رضي الله عنه لما طلب منه كفار أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمار يبكي فنزلت الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم السفر من أجل الصلاة على الميت وتعزية أقرابه؟ ما أذكر أن أحد من السلف فعل هذا، والأولى هو المكث في البيت والاكتفاء بالتعزية عن طريق الاتصال أو الرسالة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: متى كانت نشأة القبور، وهل كان في وقت النبي عباد للقبور؟ مضى نحو 400 عام ولم تعبد القبور من دون الله، ولم تقم عليها القباب، حتى ظهرت الدولة المسمى بالفاطمية العبيدية القداحية الديصانية الميمونية المجوسية ثم الباطنية، والذين حكموا بعض بلاد المسلمين أو كثيرا بلاد المسلمين زهاء 3 قرون حتى أزالهم شيخ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. فلما جاءت تلك الدولة العبيدية أقاموا كل هذه الموالد وأقاموا القباب على القبور وجعلوا لكل قبر عظيم مولدا في كل عام، حتى إنه قد جعلت أعياد للثوم والبصل والعدس وما أدري ماذا أيضا. فلما جاء صلاح الدين يقال إنه ألغى تلك الأعياد كلها، لكن ما أن مات صلاح الدين وجاء عمه المظفر حتى أعاد تلك الأعياد وزاد عليها، حتى إنه أنفق في إحدى أعياد الميلاد 20,000 ألف، يعني 20 مليون دينار أو درهم. على أي حال هي كلها ما حصلت إلا في القرن الرابع الهجري، ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتاب المقريزي، الخطط المقريزي رحمه الله تعالى، الخطط، كتاب الخطط المقريزي. نعم. وكتب شيخ ابن تيمية مليئة بشيء من هذا التاريخ. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول، وهذا السائل من الأهواز: شيخنا وفقكم الله، نطلب من فضيلتكم أن ترشدونا إلى منهجية في دراسة كتب العقيدة من ذكر الكتب والشروح التي تكون سهلة العبارة، لأن الوصول إلى العلماء والمشايخ صعب والاتصال بهم ممنوع من قبل الحكومة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اجتهدوا حفظكم الله في الاطلاع على مواقع المشايخ الكبار كما قلت قبل قليل، واستفيدوا منها، شروح الشيخ ابن عثيمين، شروح الشيخ الفوزان، شروح الشيخ ابن باز، شروح الشيخ الألباني، ومن وتلاميذهم الذين يغلب على ظنكم أنهم يسيرون على منهج السلف الصالح من تلاميذ هؤلاء المشايخ. وأما كيف تبدأون، ابدأوا بقراءة كتب التوحيد، كتاب التوحيد، ثم الأصول الثلاثة، ثم إن حصلتم على كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان، قبل ذلك اهتموا بالقرآن حفظا ومعنا وتفسيرا وفهما، اقرأوا كتاب رياض الصالحين، وابدأوا بالكتب اللغة بكتاب التحفة، بكتاب الآجة الرومية وشروحها، وشروحها، واجتهدوا، ثم تنتقلون إلى الكتب الشروح الأوسع شيئا فشيئا بالتدرج. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف العلاج من السحر والحسد؟ أولا، أنا ذكرت لكم أكثر من مرة أن على المسلم دائما أن يحفظ ما أمكنه من الأذكار في كتب الأذكار للنووي، كتاب الأذكار للنووي، كتاب الكلمة الطيب للشيخ ابن تيمية، صحيح الكلمة الطيب للألباني، كتاب سعيد بن وهف القحطاني اسمه حصن المسلم، وغيرها من كتب الأذكار، عمل اليوم والليلة لابن السني وللنسائي، وغيرها من الكتب، ولها أبواب في الصحيحين وفي كتب السنن وغيرها. فاحفظوا، اجتهدوا أن تحفظوا ما تستطيعون من هذه الأذكار، لا سيما أذكار الصباح والمساء والنوم والخروج والدخول. مثلا انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال خرج أحدكم من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يجيبه مناد فيقال: كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنك الشيطان. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان كعدل 10 رقاب، ورفعت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 خطيئة، وتنحى، وكانت له حرزا من الشيطان، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا شخص عمل مثل ما عمل أو زاد. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: واضبت على قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات كما هي السنة في كل مساء. يقول: واضبت عليها 40 سنة ونسيتها ليلة فلدغتني عقرب. نسيتها ليلة فلدغتني عقرب. فاحفظ هذه الأذكار وحافظ عليها صباحا ومساء وفي كل وقت. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول أو سائلة من مصر تقول: أنا مقيمة في بلد غير بلادي وأزور قبر أمي وأبي مع محرم وملتزمة بالزي الشرعي كل عام تقريبا، ولا أقوم بأي شيء يغضب الله لأني أسمع أنهم يشعرون بزيارتي ويصعب علي أن آتي إلى بلادي دون زيارتهما، فهل هذا حرام؟ أنا قلت لكن أخواتي المؤمنات إن القول الراجح والصحيح أن المرأة لا تزور المقابر، لا قبر أبيها ولا قبر أمها بل ولا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عام: لعن الله زوارات القبور من النساء. أما وارداك تصدق عنهم عنهما، ادعي لهما، حجي عنهما، اعتمري عنهما إن استطعت. أما زيارة إنسان المقابر فإنها محرمة، وهذا هو الذي عليه الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن إذا تركت هذا الأمر ليس فيه قطيعة أو عقوق لهما، وإنما فيه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تقول: أن إن سمعت أنهم يشعرون بزيارة. لا، كلمة أنهم يشعرون بزيارة هذا غير صحيح، ليس عليه دليل. مسألة أنهم يشعرون بزيارة لا نعرف عليه دليلا، لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يقل به أحد من سلف الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: عندي بنت تتعامل معنا بالسحر والعياذ بالله منذ أكثر من 10 سنوات، فرقتني مع والدتها أو والدها وانباع البيت وقطعت أبنائي من التواصل معي، ومن يفعل تؤذيه بالأسحار، اعتنقت مذهب مبتدئ، خلعت الحجاب، تسعى للحرية اللامحدودة، تتلفظ أمامي بأنها تكرهني، تعرف حرمة السحر وأنه شرك ويخلد صاحبه بالنار، وما العمل معها علما بأن والدها سلبي التصرف، هل أتبرأ منها أم ما هو المخرج؟ غلقت أبواب النصح أو غلقت أبواب النصح والتوجيه؟ إذا عجزت عن النصح وحاولت أن تأتي بأحد من العلماء وطلاب العلم ينصحها ويوجهها وتمردت إلى هذه الدرجة، يعني تتعاطى السحر وتشرك بالله عز وجل وتتبرج وتتمرد عليك وتخرج تريد الحرية، حرية الكفار، فوالله إن ابتعدت عنها يكون ذلك خيرا لك، وأنت تحصني بذكر الله سبحانه وتعالى، وحصني أولادك كذلك، اجتهدي في الذكر والمحافظة على الصلوات، وادعي لها أن يهديها الله إلى الحق.